بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه. حديثنا موصول بفضل الله سبحانه وتعالى حول تعليقات الجليه على شرح المقدمه الآية الرومية، ووصلنا صف كم؟ 385. ماشي، كمل. الله ولا تكون مجزومة وتفعال، تكون مرفوعة ومنصوبة ومجزومة، ولا تكون مرفوعة. يعني يشترك الاسم مع الفعل في أمرين، ويختلف الفعل عن الاسم في شيء، والاسم يختلف عنه في شيء. أما ما اشترك فيه يعني الاسم والفعل فهو إيه؟ الرفع والنصب، فكلاهما يرفع آني أو ينصب. طيب، ومن فرض به الاسم الخفض، ومن فرض به الفعل الجزم. إذن هذه العلامات الأربع: رفع ونصب وخفض وجزم. أما الأسماء والأفعال فالرفع والنصب، وأما الأفعال فتختص بالجزم بينما الأسماء تختص بالخفض. نعم. طول الكلام فيها يشمل الكلام على مرفوعاتها ومنصوباتها ومقطوعاتها. والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على المرفوعات، فقال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتنا وخبر إنا وأخواتنا، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعفو والتوكيد والبدل. شوف، هذا فائدة الاختصارات. فائدة الاختصارات أنها تحوي لك العلم الغزيرة في العبارات المختصرة. هذه خلص مرفوعات الأسماء سبعة، ثم أحصى في ثلاثة أصل يكفي. هذه فائدة المتون وفائدة المختصرات. لطالب العلم لازم ذي علم، كما قلنا من سابق، هذا نسبك. إن كنت طالب علم هذا نسبك، زي ما أنت الآن ابن من؟ ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا في نسب الدنيا، كذلك نسب العلم. نسبك في العلم المتون، ترجع كل معلومة إلى محلها في هذا المختص. من أجل هذا فإن أهل العلم ينصون دائما على أن طالب العلم إذا أراد أن يبدأ أول مرحلة في الطلب إنه يحفظ المختصر، يحفظ المتون. فمن حفظ المتون حاز الوصول، لا يصل إلى حفظ الإيه؟ المتون. نعم. قوله رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. هذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه، وهو مرفوع يعني المرفوعات من الأسماء. وقوله رحمه الله: المرفوعات سبعة. والدليل على ذلك أن نقول بقوله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ الجواب: لا نقول هذا ولا هذا، ولكن نقول هي السبعة للتتبع والاستقرار. فعلماء اللغة العربية اجتهدوا اجتهادا عظيما ونشروا في الدراري والفيات وفي كل مكان يتتبعون العربية من العرب ليأخذوا عنه مسألة من مسائل اللغة. الله أكبر. وتتبعوا المرفوعات من الأسماء فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة أشياء فقط. نعم. ولو معناك لو سألت العربي تقول له تقول له عربي أفصح العربي تقول له كم مرفوعات الأسماء يقول لك يعني إيه أصل مرفوعات الأسماء ما يعرفش من هذا الاصطلاح الخاص لا لا يعرف معنى كل هذه الاصطلاحات الخاصة لما أخذت من إيه من كلامي نعم فإذا قلت زيد قائم فهو في اللغة فاعل وإذا قلت زيد ميت فزيد فاعل لأن الفاعل في اللغة أعم من الفاعل في الاصطلاح. نعم هذا الفاعل في اللغة، فالفاعل في اللغة من قام به الفعل، من قام به الفعل، فزيد قائم هذا معروف أن زيد هنا مبتدأ، لكن في الإطلاق في اللغة نسميه الفاعل، لأن القيامة إنما لزمه ووقع منه زيد قائم، فالقائم هو زيد، هذا نسميه الفاعل. هذا في اللغة الإطلاق العام، فهو من قام بالفعل. في الإصطلاح الخاص لا بد أن ينص على من قام منه الفعل ومن حدث منه الفعل، حدث منه لا بد أن يقوم هو بمباشرة هذا الفعل نصا. نعم. وأما في الإصطلاح فقال المؤلف رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكر قبله المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله. قوله رحمه الله الاسم خرج فيه فعله ما لا يكون فاعلا وخرج فيه الحرف ولا يكون فاعلا. وقوله رحمه الله المرفوع خرج فيه الاسم المنصوب والمجرور فلا يكون فاعلا. وقوله رحمه الله المذكور قبله يعني به الذي ذكر قبله الفعل الواقع منه. وخرج فيه الذي ذكر بعده فعله فلا يكون فاعلا. فإذا قلت يذهب يقوم لا تكون يقوم فاعلا لأنها ليست اسما ولكن لها فعل. وإذا قلت يذهب إلى السوق لا تكون إلى فاعلا لأنها ليست اسما ولكن لها حرف. وإذا قلت أكل زيدا زيداً فاعل لأنه منصوب. وإذا قلت زيد قدم لم يكن زيد فاعلا. وإذا قلت قدم زيد صار زيد فاعلا لأنه في الجملة الأولى زيد قدم لم يذكر قبله فعله. وفي الجملة الثانية قدم زيد ذكر قبله فعله. يعني لابد أن ينص على ذكر فعل من قبل. والفارق بين الإسمية والفعلية كده، فزيد يقوم غير يقوم زيد. فزيد يقوم الجملة اسمية ولا فعلية؟ يتحول الإعراب يتغير. فزيد يقوم اسمية يبقى عندك الإعراب مبتدا وخبر، ويقوم زيد تحولت إلى فعلية من فعل وفاعل، يبقى تقدم الفعل هنا غير مسار الايه غير مسار الجملة من مبتدأ يعرب به زيد في الجملة الأولى زيد يقوم إلى فاعل في الجملة الثانية يعرب به زيد. فتقدم الفعل شرط في إعرابك هذا الاسم بأنه فاعل بأنه إيه فاعل. نعم نعم حتى ما تجي فعل مثلا تقول مثلا زيد يقوم هذه جملة اسمية، لكن لما تجي عند يقوم هتعرب عن جملة فعلية برضو يقوم هو، ليس شرطا يكون الفاعل اسما ظاهرا قد يكون ضميرا. فتقول يقوم هو اللي هو الفاعل يعني الضمير هذا، ويبقى جملة يقوم هو في محل رفع خبر ليه لزيد. نعم أقسام الفاعل والمعنى الغادر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على قسمين غادر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقام الهند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الجنوب، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. قوله رحمه الله وهو أي الفاعل، وقوله رحمه الله ومضمر أي الذي أضمر وربي فلم يبين. والمؤلف جزاه الله خيرا أكثر من الأمثلة، لأن الكتاب للمبتدئ، والمبتدئ كلما أكثرت عليه من الأمثلة أرسلت العلم في قلبه. وقوله رحمه الله قام زيد ويقوم زيد، الفاعل زيد مذكر مفرد، والفعل قام ويقوم ماض ومضارع. وتعرض كلمة زيد بمثالين، فاعلا وفاعلا مرفوعا، وعلامة رفع إقامة طائرة في آخره. إذن أتى المؤلف لنا بنوعين من الفعل ونوع واحد من الفاعل. النوعان من الفعل هما الماضي والمضارع، والنوع من الفاعل هو المفرد المذكر. وقوله رحمه الله قام الزيدان ويقوم الزيدان، الفاعل هنا الزيدان. نعم، تحول الفعل يعني من المفرد إلى المثنى، فنعرف الزيدان إيه؟ الزيدان نعرفها فاعل مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى. كذلك في الجمع قال كما قام الزيدون يقوم الزيدون، الزيدون عرف إيه؟ ها؟ لأنه جمع مذكر سالم. وقال قامت الهندان، ها؟ يبقى الهندان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه إيه؟ مثلا. والهندات لأنه طيب، هات أنواع الفاعل المضمر. قام غلامي عايزين حد من الجماعة المسنودين حول الجبر، ها؟ غلامي فاعل كويس، قام غلامي، ها؟ فصفر، هذه تجزئة ولا جملة؟ ها؟ طب اللي هي ايه بقى؟ غلامي ولا غلام؟ غلام كويس. وبعدين ايوه علياء يعني علياء ولا فين الضمه المقدره على ايه؟ علياء ولا عميم؟ علياء. امال لما هي علياء تبقى منع من ظهورها شغال محل بايه؟ حركه المناسبه لايه؟ نقول بعلامة مقدرة وخلاص، منع من ظهورها مثلا الثقل. ايوه انت تعرف صح، بس هي العلامة فين هنا؟ غلامي، اين الفاعل؟ غلامي ولا فاعل غلام؟ غلام. يبقى العلامة هنا عندك مقدرة على الميم، منع من ظهورها اشتغال محل حركة المسألة، لأنه مفروض غلامه، بس ينفعش غلاموي، ينفعش. يبقى حطينا الكسرة لمناسبة الياء، إنما لما تحط عليها تبقى مناسبة إيه؟ وهي مضاف، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر ومفعول. طيب ماشي. أنواع الفاعل المضمر. قال المؤلف رحمه الله والمضمر اثنى عشر، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضرب وضربتن وضرب وضرب وضرب وضرب وضرب وضربنا. قوله رحمه الله المضمر اي الضمير، وقوله رحمه الله اثنى عشر الذال الدليل على ذلك التتبع والاستقرار. لقد تتبع علماء النحو رحمه الله الجمال وتوجهوها لا تخرج عن اثنا عشر ومنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: نحو قولك ضربت الداب فاعل الموضوع ولي ضمير للمتكلم. ويراه ضربت هكذا ورد فعل ناصب مبني على سكون اتصاله بضمير الرفع المنحذف. وعلى كلام المؤلف ضرب فعل ناصب مبني منكم على فتح المقدم على اخره. يعني سواء قلت هذا او هذا. نعم. والداب فاعل مبني على قومي في محل رفع ولا يمكن ان نقول انه مرفوع. انه مرفوع. لا يمكن ان نقول انه مرفوع. إنما نقول إنه مرفوع، لا يمكن نقول أنه مرفوع. فهمت؟ يمكن أن نقول إنه مرفوع يعني. نعم، لأن إن تبصر همزة بعد. يعني لا تجعل هذه الضمة ضمة إعراب، بل هي ضمة بناء، ولذلك نقول مبني على الضم في محل رفع. نعم. وقوله رحمه الله: وضربنا نقول في إعرابه ضرب فعل ماض مبني على السكون أو مبني على فتح المقدر على آخره. المهم إلى آخره. كذلك تقول ضربنا، نعرف ضربنا إيه؟ ضربنا المجرمة. اعرف كده ضربنا المجرمة. ضربنا المجرمة. ها؟ مبني على ايه؟ فين الفتح؟ ضرب مبني. امتى نقول مبني على الفتح؟ لا، هنا ممكن نقول مبني على الفتح اي مقدر. هذا مذهب عند النحاة، يقول مبني على الفتح ايه؟ المقدر. نعم. هنا فاعل غلط. مبني على السكون في محل رفع. ليه؟ إيه؟ انت قلت اذا هو في محل رفع فاعل. احنا قلنا فاعل غلط. ليه غلط مع انه في محل رفع فاعل؟ هل يصلح فيه قاعده هدمه من النجوحه؟ يعني فاعل زي مبنى في محل رفع فاعل، هل في فرق؟ اقول فاعل ما فاعل، او اقول ما ضمير مبني على سكون في محل رفع فاعل، هل في فرق ولا ودنك من النجوح؟ لو قلت طيب ماشي، يعني اذا لما اقول فاعل يبقى ده معنى ايه؟ اشاره الى انه معرب، فاطلبك اقول لك قول مرفوع بايه؟ كتب محمد، ده فاعل مرفوع. ضربنا المجرمه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقلت مرفوع وش فاعل مرفوع؟ رفع، لان الرفع بناء علامه بناء، والمرفوع علامه اعراب. انتبهتم؟ يعني فرق بين فاعل ومحل رفع فاعل، فرق بين مبتدأ وفي محل رفع مبتدأ. مبتدأ يعني هستعمل، هيبقى معرب، وبالتالي المرفوع مرفوع على رفع الضمة أو كذا. لكن أما أقول في محل رفع كذا مبني على كذا في كذا، فهذا شأن المبني. يبقى الفرق بين إنه فاعل وإنه مبني في محل رفع فاعل إن هذا معرب وهذا مبني. هذا معرض. من أجل ذلك كان هناك فرق بين الضمة والضم، والفتحة والفتح، والكثرة والكسر أو الخفض. ما الفرق بين الضمة والضم؟ الضمة علامة إعراب، والضم علامة بناء. نعم. طيب خلاص. المجرمة ها؟ ها؟ مفعول به منصوب على نظيفة. طيب غير الجملة حتى نضرب نحن، اجعل الجملة معكوسة وأوقع الضرب عليه، فقول ايه ضربنا المجرم. يبقى ايه عرب ضربنا المجرم؟ ايه لناس الصوت يا اخوان. نعم ضرب فعل مضارع مع الفتح والناء وحل ايه فاعل. وما يبقى اثنين فاعل هم ضربوا مين بقى؟ يعني احنا والمجرم كمان ضربوا مين؟ ضربنا المجرم. نعم ضربنا ماذا عسكم محل نصر وفعل به والفاعل المجرم. طيب نتوقف عند هذا. يبقى عند النائب عن فاعل. Thank you.